الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. قال جناب الأحضاري رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه الإسلامية الآمين. أجدها البرهان ما ألف لي مقدمات باليقين تقترن من أوليات المشاهدات مجربات متوافرات وحسيات ومحسوسات كتلك جملة اليقين الجاهز. كما مر معنا يعني من تعريف البرهان والجدل والخطاب والشعر والصفصفة أو المغاربة مر معنا هذا. الآن قالوا أجلها البرهان يعني أقواها، لأننا قلنا أن البرهان ما تألف من مقدمتين فرعيتين أو ما أدى إليها، معنى أدى إليها أن تكون المقدمات ضمنية توصل إلى قطع أو ما أدى إليها. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أقول أعظم هذه الخمسة البرهان، وهو ما تألف من مقدمات يقينية بأن يكون بالنسبة للبرهان. نقرأ من الحاشية: نوعان، جميل وإني برهان جميل وإني جميل. نعم، أعلم أن البرهان قسمان، لمي وإني، وذلك أن الحد الوسط لا بد أن يكون، يعني الحد الوسط إذا كان علة للمطلوب جهلا فهو لمي، الحد الأوسط إذا كان علة للمطلوب فهو برهان لمي. ثم لمي لأنه يقع في سؤال جمع. واضح. نعم، وذلك أن الحد الوسط لا بد أن يكون علة للمطلوب ذهنا وإلا لم يصح الاستدلال. ثم لا يخلو إما أن يكون علة في الخارج أيضا، بمعنى أنه يعني أولا هو علة، يعني أن يكون الحد الوسط علة للمطلوب، والعلة عقلية، وقد يكون مع كونه علة حد الأوسط المطلوب يكون سببا والسبب خارج. واضح. نعم، بمعنى أنه سبب فيه، كما في قولك: زيد متعفن الأخلاق، وكل متعفن الأخلاق محموم، ينتج زيد محموم. الحد الأوسط واضح، متعفن الأخلاق، تعافر الأخلاق علة لأجل المطلوب، وهو أن زيد محموم، يعني سبب حمته تعافر الأخلاق. فإن تعفن الأخلاق بمعنى خروج الطبائع عن الاستقامة علة السؤال، يعني مثلا اسأل إسهال الإغماء الاستفراغ، هذا هو تعفن الأخلاق. والله علة ثبوت الحمى في الخارج كما هو علة له في الدهن، ويسمى البرهان حينئذ لميا لإفادة اللمية التي هي العلة. لأنك تقول لماذا هو محموم؟ لأنه متعفن الأخلاق، واللام هنا للتعليم، فتعفن الأخلاق علة لإصابة زيد بالحمى ذهنا، تلازم بينه وبين علة ومعلول، معلول العلة الحمى، علتها تعفن الأخلاق، وكذلك في الخارج بينهما تلازم. كنا ساعة وشفت عليه السلام التلازم في الدلالة. مش بقى ما تحتاجش تستشفت على غيره تشوف أخرى تعريف الدلالة. حد يشاهد تعريف الدلالة وعدم الانتفاع. نحن نعلم أن الاختلاف يمكن أن يكون ذهنا أو خارجا أو جهلا أو خارجا معه. واضح التلازم العقلي والتلازم العاطفي. أرجو ماشي. هذا البرهان الذي واضح إن شاء الله تعالى. الحد الأول يكون علة للمطلوب ذهنا. وقد يكون علة فيه خارجا ويسمى سببا. نعم. ويسمى البرهان حينئذ اللمنية لإفادة اللمنية التي هي العلة، وسميت بذلك لأنه يقال في السؤال عنها لما، وإما أن لا يكون كذلك فما في حاجة. يعني أن لا يكون كذلك يعني الحد الأوسط ليس علة للمطلوب ذلك، وإما أن لا يكون كذلك كما في قولك زيد محموم، وكل محموم متعفن الأخلاق من دج زيد متعفن الأخلاق، فإن الحمى ليست علة لشهود تعفن الأخلاق في الخارج بل الواقع العفن. ويسمى البرهان حينئذ إلميا لإفادتنا إلميا. يعني أما تقول أن ليس سببها تعفن ليس سببها تعفن الأخلاق. ويسمى البرهان حينئذ علميا لإفادتنا علمية الحكم أي ثبوته، وسمي بذلك لأنه يقال فيه إن كذا إن كذا يعني إن شيئا محبوبا برهان علمي. نعم علمية. أقول أعظم هذه الخمسة البرهان، وهو ما تألف من مقدمات يقينية بأن يكون اعتقادها جازما مطابقا ثابتا لا يتغير، واليقينيات على ما ذكر المصنف ستة. الأول الأوليات أي البديهيات، جمع أولي، وهو ما حكم فيه العقل من غير واسطة تتوقف على تأمل، كالسماء فوقنا والأرض تحتنا. الثاني المشاهدات، وتسمى الوجدانيات، وهي ما تدرك بالحواس الباطنة من غير توقف على عقل، كجوع الإنسان وعطشه ولذاته وألمه. والثالث المجربات، وهي ما حكم به العقل والحس مع التكرر، كقولنا التقنية مسهلة والخمر مسكر. هذا كله دائما نتكلم عنه، ولكن أمر في ذاته في محله وهو دقيق. يعني فرق بين إن قد نعتقد أن الضروري والبدعي مترادفان، وهما لا ليس بمترادفين. واضح؟ نعم. والرابع المتواترات، وهي ما حكم بها العقل مع حاسة السمع. لماذا مع حاسة السمع؟ لأن المتواتر اشترط فيه المتلف. حتى أقول لك تعريف المتواتر، وكان مستندهم الحس، وكان مستندهم الحس. المتواترات، وهي ما حكم بها العقل مع حاسة السمع، كعلمنا بغزة والشافعي بسبب كثرة المخبرين بذلك الذين يؤمن تواطؤهم على الكذب. الخامس الحسيات، وهي ما حكم بها العقل والحس من غير توقف على تكرار، كالعلم بأن نور القمر وحضورهما في الذهن دفعة واحدة دون نظر. المراد بالمفاجئ الأدلة وبالبصائر المشاعر، قال إنه إنما كان ذلك دفعة واحدة لأنه لو كان هناك انتقال من المبادئ إلى المفاضل يعني من الأجلة إلى النتائج لكان هناك فكر والفكر هو نظر فتكون الحسيات من النظريات والفرض أنها من الضروريات. والحسيات وهي ما حكم بها العقل والحس من غير توقف على تكرار كالعلم بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس أي الظن بذلك ظنا قويا. السادس المحسوسات وهي ما يدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس وكلها في الرأس خاصة به إلا اللمس فإنه يتعدى إلى بقية البدن. وبعضهم أدخل المحسوسات المشاهدات يجعلها شاملة بجعلها شاملة لما يدرك بالحواس الظاهرة فعد اليقينيات خمسة يعني المحسوسات أدرجها في ضمن المشاهدات فعد اليقينيات خمسة. ووجه حفر اليقينيات في الستة أن المعنى إما أن يستقل العقل به فهو الأوليات أو لا يحتاج إليه فهو الإجزانيات والمحسوسات أو يحتاج له ولغيره فهو التجريبات والمتواترات والحسيات. والعلم الحاصل من الثلاثة المتأخرة لا يقوم حجة على الغير بسبب أنه قد لا تكون له تجربة ولا تواتر ولا حس لعدم مشاركته في ذلك للمستدل قاله بعضهم. يعني ممكن يعني ليس في قوة ما استقل به العقل أي أن من اتصف بهذه الحقيقة وهي العقلانية أي العقل يشتركون في هذا الوقت والأمور الضرورية التي يستقل بها العقل وبعد. أما التي ذكرها الآن التجريبيات والمتواترات والحسيات لا يكون حجة على الغير لأنه قد لا تكون له تجربة فهو لا يمكن أن يقطع بأن هذا الشيء سببه كذا ينتج عنه كذا. إذا جربنا ذلك أنا جربته وتكرر معي مرتين فأكثر فحصل لي فقه وعلم بهذا الشيء هو لم يجرب تخبره يحصل له الظن أما أن يحصل له يقين هذا هو السبب. فهمنا لعدم علمه المتواتر بضابطه وهذا في الحقيقة في الواقع نعم هو يورد في النفس علما ويقينا لمن ينضبط بمعنى أن المتواتر إذا استجمع هذه شروطه الخمسة أفاد علما قد لا يدرك ذلك وبلغه مثلا الخبر تواتر ومع ذلك لا يبدو أنه يقين. أما ما استقل به العقل هو مستوى ووصف مشترك بين جميع العقل ما ارتكز في العقل من الضروريات والبديهيات. قالوا هنا قاله بعضهم يعني وليس قال هو حجة يعني حتى وإن لم يكلم به لكن إذا نظرنا إلى الواقع يعني تجد كثيرا من الناس لا يدركون معنى التواتر. ممكن تجد في بعض الأفراد دون يعني أن يعلم تلك الشروط أن يخبروا جمع المتكاثرون يعني جمع الأخير فيلقى بنفسه أنه فيقطع أن خبره يقيني ممكن قد لا يجده عند الآخر. لا هذا هو يعني التفسير في المسألة. ثم قال وفي دلاله مقدمه على ان الاختلاف الاتي عقلي او عادي او تولده أو واجب والأول المؤيد. أقول في إفادة النظر الصحيح للنتيجة أربعة مذاهب. طيب هذه المسألة يعني مهمة جدا، يعني أمدكم بنظري من تحقيق هذه المسألة جدا، ولن أتكلم كثيرا في يتعلق بالمسائل العقلية وغير ذلك. طيب الآن المسألة هي المقدمات، العلاقة بين من المقدمات ونتائجها، بين المقدمات ونتائجها. طيب هناك من يقول أن المقدمات تفرض عقلا نتيجة، هناك من يقول أن المقدمات تفرض عادة نتيجة، هناك من يقول أن المقدمات تفرض تولدا نتيجتها، وهناك من يقول أن المقدمات تفرض تعليما نتيجة. واضح؟ الأخير مذهب الفلك، قبل الأخير مذهب المعتزلة، الثاني مذهب إمام الجويني، الأول مذهب الأشاعرة، يعني مذهب أهل السنة الأشاعرة. الثاني مذهب الأشاعرة، يعني أهل السنة، والأول اللي هو عقلي مذهب الإمام الجويني. حتى نفهم، وهذا مرة معنا يعني في علم الكلام في تنزهه تبارك وتعالى، تنزه بفعله عن الغرض بالفعل، أن يكون له غرض حتى ولنا، وقال أن الله تبارك وتعالى فاعل المختار لا تولدا ولا تعليما، وقلنا أن التعليم هو أن ينشأ شيئا عن فعل آخر غير توقف على وجود شرط أو احتياج مانع. بالنسبة للتوقف هو أن ينشأ عن شيء شيئا آخر مع توقف على وجود شرط وانتفاء مانع. هذا أخذناه وفصلناه. طيب الآن نحن نتكلم في مسألة معرفة الدائرة، ثم تقيس على ذلك جميع المقدمات التي تدرج نتائج. واضح؟ لو تتذكرون قلنا أن الحكم الحادث بالنسبة للمكلف هو إحسان الأمر لأمر أو لفظ الأمر عن أمر. هذا الحكم الحادث إما أن يكون جازما أو أن يكون غير جازم. طيب وهذا الشخص إما أن يكون حاصل، أن يكون حاصل عن ضرورة أو برهان، أو لا يكون حاصلا عن ضرورة أو برهان. القسم الأول الذي يكون حاصل عن ضرورة أو برهان هو من سبب المعرفة أو اليقين أو العلم، صح أم لا؟ يعني المعرفة أن تكون عن ضرورة دون مقدمات، يعني تقذف في نفس الإنسان الخلفا بحيث أنه لا يمكنه ذكر، أو عن مقدم البرهان، يعني المقدمات اليقينية التي بين يدينا قبل قليل في قضية البرهان، ما تألف من مقدمتين يقينيتين أو ما يوصل إلى تلك النتيجة اليقينية أو ما يؤدي إليه. يعني مقدمات المعرفة، مقدمات تفرض نتائج. ولذلك قلنا أن الحكم الحادث الجازم الحاصل عن ضرورة أخرى هذا لا اختلاف في قبول الإيمان به، لأن هذا هو المطلوب. نعم أم لا؟ دليل أن يكون إيمانه عن دليل لا عن تقليد. الثاني هو إجازة لكن ليس عن برهان أو ضرورة. هنا الخطأ في هذا عندما تكلمنا عن المقلد فتتذكرون. طيب إنما السلوسي قال إذا حصلت المعرفة بواسطة البرهان يجب على المكلف أن يقطع هنا أن دخلنا في سن المولى. إذا حصلت المعرفة بواسطة البرهان مقبول، لأننا تكلمنا عن المعرفة وعلى قدر المستخدم. يجب على المكلف أن يقطع أن تلك المعرفة التي وصل إليها البرهان هو مقدمات ونتيجة، مقدمات قطعية. طيب بعد أن وصل إلى المعرفة يجب على المكلف أن يقطع بماذا؟ وهذا هو المهم، أن يقطع أن تلك المعرفة إنما حصلت بمحض خلق الله تبارك وتعالى، لا نتيجة فقط ولا مقدمات. ومن هنا يعني حتى ذكر في شرح المقدمات الإمام السنوسي كذلك، يعني ما أسباب يعني من أسباب ضلال كثير من الناس هو ركونهم للفكرة الكبيرة، بمعنى أن ذهنه ينضح بفكرة يرتب عليها مقدمة كبرى نتيجة، وهكذا هذه النتيجة تصبح مقدمة كبرى وهكذا، فيظن أنه حصل على العلم والمعرفة بمحض قدرته، فيكون ذلك مدخلا يزيد ذلاله، فيضره الله تبارك وتعالى على علمه، يضره الله تبارك وتعالى. لماذا يبدأ هذا الغلول؟ واضح ونفي الفضل من الله تبارك وتعالى، لأن الخالقية لله وحده. فيجب على المكلف بعد أن تحصل له المعرفة التي كانت عن برهان في مقدماته أن يقطع أن تلك المعرفة إنما حصلت بمحض خلق الله تبارك وتعالى فضل منه سبحانه ولا أثر للبرهان. يعني البرهان لا أثر له، ليس علة لمعرفته، ليس علة لمعرفته، بمعنى أن المعرفة معلومة من ذلك تلك النتيجة الحاصلة عن ذلك البرهان. واضح؟ وبينهما تلازم لا يقبل الاتجاه أصلا، لولا البرهان لما حصلت المعرفة. فالبرهان هو الذي أنتج معرفته، فالفضل راجع لماذا؟ لتلك نظره وتحصيله للأدلة. حصلت معرفة واضح، وإنما سبب من الأسباب التي أجراها الله تبارك وتعالى وجعلها. هذا الأصل الذي يقوم عليه اعتقاد أهل السنة وأهل الحق. لا تأثير إلا لله، ولا فاعلية إلا لله، ولا أثر للبرهان ولا لفكرة المكلف لك، حتى فكرته لا أثر لك، وإنما هي المحض خلق الله تبارك وتعالى تحصل منه، ولا لفكرة المكلف وبحثه في تحصيلها، لا بطريق التعليل كما تقول الفلاسفة، ولا بطريق التولد كما تقول المعتزلة، وإنما المولى تبارك وتعالى هو الذي من بفضله بخلق فهم الدليل وخلق فهم المدلول عليه إثرا، ولا شريك له في ذلك. الدليل بمحض خلق الله تبارك وتعالى وتوفيقه لك للوصول إليه، والمدلول عليه وهو النتيجة بمحض خلق الله تبارك وتعالى، لا أثر لا للمقدمة ولا للنتيجة، لا أثر للمقدمة على النتيجة ولا النتيجة لا أثر لها على المعرفة. نعم طبعا. لكن اختلف أئمتنا في مسألة، واختلف أئمتنا، وهنا يعني المثل الدقيقة يعني التي كثير من الناس يعتقدون أن الجويني خالف الأشعرية في أصل، والأشعري خالف الجويني في أصل، فهو خلاف في أصل يعني في الأصول، وهو ليس كذلك أبدا. واختلف أئمتنا هل خلق الله تبارك وتعالى معرفة المدلول عقب خلقه معرفة الدليل من غير ورود آفات خاصة ولا عامة، لكن عادة كشبع مع الأسد. سوى الآن التفصيل في ماذا؟ في مسألة فرعية تحتاج إلى دقة نظر، لكن الأصل المتفق عليه أنه لا خالق إلا الله ولا تأثير لشيء. الآن فقط العلاقة بين المقدمات والنتيجة، هل هو لزوم عادي أم هو لزوم عقل؟ إذا قلنا لزوما عاديا فهو قابل للتخلف، وإذا قلنا لزوما عقليا فله تفصيل ما المقصود منه عند الإمام الجمهوري. واضح؟ فالإمام الحرمين الجويني قال هو لازم العقل فلا يصح التخلف، والأظهر ما قاله الأشعري يعني الثالوثي رجح قول الإمام الأشعري. نقول أن الإمام الثالوثي رحمه الله تعالى شرح في هذه الفقرة في كتابه شرح الصغرى، ليس أم البراهين، شرح الصغرى الصغرى ليس أم البراهين، هو كتاب يعني عظيم صغر الصغر، من أقوى الكتب التي رأيها الإمام الثالوثي كلاميا وفلسفيا. شرح الإمام الثالوثي في هذه الفقرة الموجزة مذاهب الناس في كيفية ترتب النتيجة على المقدمات. فالإنسان عندما يفكر فمفهوم التفكير هو تركيب المقدمات في نفسه لاستحصال النتيجة. هذا تعلمونه. فالمقدمات إما أن تكون بديهية أو لا تكون بديهية، بل تحتاج إلى نظر، إما بديهية أو غير بديهية. فإن كانت بديهية فهي حاصلة دائما في النفس، إذا كانت بديهية فهي حاصلة دائما في النفس وتحتاج فقط التنبيه إليه، يعني لنص الغبار عن التكريمة المتراكمة على نفس الإنسان ليستيقظ لتلك الحقيقة الكاملة فيه. العلوم لدي هكذا واضح، حاصلة دائما في النفس. أما غير الحاصلة فيلزم الإنسان بذل جهد ونظر في استحصالها كما قرره علماء المنطق، يحتاج إلى النظر، يحتاج إلى ضرب واستحصال، يعني طلب وحصول. النقطة الأولى حصول هذا يعني ثابت في النفس، فيستعمل من الطرق ما يمكنها ما ينسبها إلى المقدمات المطلوبة. فإذا حصلت عنده مقدمات كافية لاستلزام النتيجة، فلزوم النتيجة عن هذه المقدمات كيف يحصل؟ هنا الكلام بما هو نظري المفروض فيه أن يحتاج إلى طلب، فأنت تستحصله تطلبه فتستحصل مقدمات تسيرك إلى نتيجة. طيب تلك النتيجة وذلك الاستحصال أي تلك المقدمات ما العلاقة بينهما؟ هنا منظمة ما العلاقة بين تلك المقدمات وتلك النتيجة التي طلبت استحصالها؟ واضح؟ اختلف الناس في ذلك على ثلاثة مجالات، يعني لم أقل أربعة، فمن جعل أربعة كأنه جعل الجويني صاحب أصل منفصل على لا، والأصل واحد، لا أثر لا من نتيجة ولا من مقدمة، ولا من المقدمات، انما تفرع خلاف على هذا الاصل في مساله دقيقه، هل هو تلازم عقلي ام التلازم عادي؟ وهذا من العلوم المتاحه. الفلاسفه ماذا قالوا؟ قالوا صدور النتيجه عن المقدمات يحصل بطريق التعليم، بمعنى ان نفس المقدمات، تلك المقدمات، عندما نقول العالم متغير وكل متغير حادث، هذه المقدمات، انتم اصبحتم بالنسبه اليكم تصور المقدمات امر بدل، ليس اشكال بتفصيلاته المنطقيه سواء كان حمليا او شرطيا، باشكاله وبنود، بفضل الله تبارك وتعالى، وتفرقون ما بين فلانه وجدته وحضاره وحضارته وشعره ومغالطته او سقطته. فقالوا ان نفس المقدمات هي التي توجد النتيجه، هي الموجده للنتيجه، هي المؤثره للنتيجه، لاننا قلنا ان تعليله هو ان ينشا عن الشيء شيء اخر من غير ان يكون له اختيار في هذا النسيج، هو مهم في التعليم، من غير ان يكون له اختيار في ضروره الا معلوم، كما مر معنا ان وجود العله يستلزم وجود المعلوم، ووجود المعلوم يستلزم وجود العله دون سابقيه ولا حكمه. فقلنا لذلك اذا قلنا ان الله عله فمعلوم قدير كثيرا. واضح؟ فنفس المقدمات هي التي توجد النتيجة، فالمقدمات علة، المقدمات علة للنتيجة، ولا يمكن الانتكاك بينهما، ومعلوم وجود التغير بين العلة والمعلول ولو الجهاد، فوجود العلة ليس عين وجود المعلول مع استحالة الانتكاك بينهما. يعني المقدمات علة والنتيجة معلومة. نعم. فالمقدمات موجبة للنتيجة. فالإنسان مثلا الفكرة التي في ذهنه توجب فكرة أخرى، وهكذا يتسلسل، تسلسل العلاج. لا أثر لفاعلية أخرى. الفاعل هو تلك الفكرة أو تلك المقدمة التي أنتجتها أو وجدتها، لا أثر لله فيها أبدا. واضح؟ المعتزلة ماذا قال؟ المعتزلة قالوا بالتولد هو على نفسه أصل الفلاسفة، لكن أسمره بالتولد في تكوينه كما في الاعتقاد إن النتيجة تتولد كوالدها عن المقدمة، جريا على قوله في التولد. والاثنان يعني الفلاسفه والمعتزله اشتركا في شيء واحد، لان النتيجه ليس وجودها عين وجود المقدمه، وجود اخر. وايضا يقولان ان وجود النتيجه سببه هو المقدمه، ليس بايجاد الله، يقول لا اثر للمقدمات على النتيجه ولا النتيجه على المقدمه. واضح؟ حتى استحصالك لا اثر له، كله بايجاد الله تبارك وتعالى وخلقه. وايضا يقولان ان وجود النتيجه سببه هو المقدمات فقط، لكن اختلفوا في حيثيه الايجاد، عله وتوليد، عله وتوليد. يعني اذا على فلسفه المعتزله نقول مثلا المقدمات بخلق الله تبارك وتعالى في مساله افعال هكذا. طيب هذه النتيجة يتولد عنها هذه المقدمة يتولد على نفسه واضح وهكذا، ثم هذه المقدمة التي يتولد تصبح مقدمة يتولد عليها نفسه وهكذا تولد الأفكار واضح مع جعل يعني كما نقول يعني ضابط وهو وجود شرط وانتفاء مانع واضح. فحاصل مذهبهم ان النتيجه ليست بخلق الله تبارك وتعالى وانما تولدت عن المقدمات، اي ان المقدمات هي التي اثرت النتيجه ايجابا وتحصيلا. فالاتفاق حاصل بينهم على ان الله تعالى لا مكانيه له في وجود النتيجه، هذا اتفاق، وهذا هو القدر المتفق عليه بين المعتزله والفلاسفه. يقولون المقدمات بخلق الله لكن النتيجه لا، هذا باطل. طيب الأشاعرة صارت المعتزلة والفلاسفة في هذا الأصل المتفق عليه بينهما فقالوا ما مكانت النتيجة قائمة بخلق الله تعالى، أي مهما اعتبرنا النتيجة موجودة فوجودها ليس بإيجاد خير الله تعالى، بل الله هو الموجب لها كما هو الموجب لكل العالم. ولكن حصلت أنظار، هو هذا متفق عليه، لكن حصلت أنظار دقيقة بعد ذلك من جهة أخرى، وهي هل من نتيجة وجود آخر غير وجود المقدمات، أو إنها متضمنة في المقدمات، متضمنة في المقدمات. وهذا في المنطق تكلمنا عنه، حتى ولا عندما نقول مثلا في المنطق أن مثلا الداري على أن الداري على لا القضية الاستثنائية أي أن النتيجة مثلا تقول عن التالي أو أن النتيجة ضد الرقيبة المقدمة، يعني كأنه منه واضح واضح. نعم، وعندما تكلمنا حتى في القضية الحملية أنه عندما نقول مثلا العالم متغير وكل متغير حادث، قالوا لا العالم حادث، لأن هذا العالم الحادث هو لا هو نفسه ما هو موجود في المقدمات أم لا؟ ماذا قلنا؟ القوة القضية الحملية بدون القوة لا الأنم نفس العناصر هي التي بمادته وبصورته بمادته وهيئته. ليس نفس الأنم ولا اللازم ولا اللازم هي كلها صور. ماذا يعني؟ محمول التأثير لا، قلنا ليس بمادته ولكن بصورته، صورة هي التي ليست هي المادة، يعني ليس هو أتول. هذا معنى يعني النتيجة ليست عينة للمقدمة، هي في صورتها لكن ليست هنا لكن أتول نسيت راجع نحن نسيت كل فإلا الخلاف هنا. هذا هو النظر الثاني، هل النتيجة وجود آخر غير وجود المقدمات أم إنها متضمنة في المقدمات وغير لها؟ بمعنى هل يمكن عدم تحقق النتيجة مع وجود مقدماتها؟ أو أن المقدمات مهما حصلت وتحصل النتيجة في المنية؟ يعني إذا فهم المقدمات ممكن أنه لا يوجد نتيجة، أو أن النتيجة حاصلة ومتضمنة في المقدمات. وبعبارة أخرى هل المخلوق أمران؟ هو الفرق، هل المخلوق أمران هما النتيجة والمقدمات؟ إذا قلنا شيء آخر شيء أن النتيجة شيء شيء آخر المخلوق أمران، وإذا قلنا النتيجة هي متضمنة في المقدمات، يعني عينها فالمخلوق والمخلوق واحد. على كلا الأمرين يكون تضيف المخلوقية المستلزمة للخالقية. أو أمر واحد هو المقدمات المشتملة على نتيجة، فتكون النتيجة عرضا دائما للمقدمات أو وجها لوجودها. فالإمام الأشعري قال بالتقالب نتيجة غير المقدمة، وإن كانت الاحتكاك شر وإن كانت الاحتكاك تكون مقدمات ولا تكون نتيجة، أو تكون نتيجة ولا تكون مقدمة، ينفكان عن بعضهم البعض ثلاث عادي. جري على القاعدة أن لا قاعدة هذه عقلية، أن لا ترابط بين الموجودات المتكثرة الخارجية إلا ترابطا عاديا. هذا اعتقاد مهم جدا تحفظ هذه القاعدة. لا ترابط بين الموجودات الخارجية المتكثرة إلا ترابطا عاديا. لا ترابط بين الموجودات المتكثرة الخارجية إلا ترابطا عاديا. لا ترابط بين الموجودات الخارجية المتكثرة إلا ترابطا عاديا، وذلك كالنار والمحترق، فبعد أن يحترق لا يزول فناء النار. وأيضا وجود النار غير وجود احتراق المحترق. تخايف واضح، لا ترابط بينهم إلا ترابطا عاديا، الموجودات المتكثرة الخارجية. هذا المذهب الأشعري الذي نتكلم فيه. وأما الإمام الجوزي ماذا قال ومن وافقه؟ فقال بل التناسب بين النتيجة والمقدمات عقلي، بمعنى أن النتيجة وجه من وجوه المقدمات وليس لها وجود غيرها، وذلك كالجسم مع الأعراض، وذلك كالجسم مع الأعراض، فلا حركة بلا جسم، ولا جسم ولا جسم ولا جسم موجود الا متحركا او ساكنا. فهذا تلازم ضروري بينهم، والتلازم بين الجوارح والاعراض عقلي، لان لهما نفس الوجود، فالموجود الجسماني واحد غير ان له وجوها وجهات. فالتلازم العقلي في الموجودات الجسمانية بالنسبة للإمام الجويني، وهذه الموجودات تلازم بينهما عقلي، كالتلازم بين الجوهر والعرضين بدون انتفاء الانتكاس بينهما، كذلك بين المقدمات والنتائج تلازم كالتلازم الجسماني بين الجوارح والأعراض، لا يمكن لهذا الانتكاس عنه. فالموجود واحد، لكن الاتفاق على على كلا الامرين تلقى ان لا تاثير ولا فاعليه لاحد الا الله. ويتبين من ذلك انه لا يوجد خلاف في اصول المذهب الاشعري بين الاشعري والجويني، خلافا لمن توهم ذلك غير فاهم لحقيقه مذهب الجويني. فالأصل المتفق عليه وهو أنه لا خالق إلا الله اتفقوا عليه، ثم اختلفوا في الأمور الأخرى لا تعود بالنقص على هذا الأصل. تلازم عقلي تلازم عادي بين المقدمات والنتيجة لا يعود بالنقص على هذا الأصل، وهو أنه لا خالق إلا الله. أما التعليل والتولد يعود بالنقص على هذا الأصل. نعم بسرعة كلام. أقول في إفادة النظر الصحيح للنتيجة أربعة مذاهب. الأول أن النتيجة لازمة للنظر لزوما عقليا لا تنفك عنه، بمعنى أن من علم المقدمتين امتنع أن لا يعلم النتيجة، فالعلم بالنتيجة لازم للمقدمتين كنجوم الرؤيا للمرء، وهو مذهب إمام الحرمين. الثاني أن العلم بالنتيجة عادي يمكن تخلفه عن النظر، لأن النظر مخلوق لله تعالى، والعلم بالنتيجة يوجد عنده لا به. على الأصل أن الذي ينافذ به منهبا ولم تنفذ به منهبا المرأة، به لا يوجد عنده لازم. وهو مذهب الشيخ الأشعري يعني به يعني بالمقدمات توجد النتيجة، ليس عند المقدمات توجد النتيجة وجودا عاديا بفضل الله تبارك وتعالى. لا أثر لوجود النتيجة، لا أثر لوجود النتيجة بواسطة المقدمة. الثالث أن العلم بالنتيجة متولد عن النظر بجعل النظر مقدورا للناظر مباشرة، فالنتيجة متولدة عنه متولدة عنه كتولد حركة الخاتم عن حركة الإصبع، وهذا مذهب المعتزلة البانين له على أصل مهدوم، وهو أن العبد يخلق أفعال نفسه. نفس الأصل حتى لا مثلا من القوى المزعى، هذا الأصل الذي سار عليه المعتزلة وبنوا عليه كثيرا من معتقداته. الرابع أن النتيجة معلول للنظر وهو علة، وهذا مذهب الفلاسفة القائلين بتأثير العلة، وهو باطل لأن العلة لا تفارق معلولها، والنظر لا يجامع النتيجة لأنه ضد العلم فلا يجامعه. نعم. واضح ان شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.